إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه خلق السنة 12 شهرا، فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وبين الله سبحانه وتعالى أنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ويختار ما يشاء ويصطفي من بعض خلقه وأيامه ومخلوقاته على بعض حكمة منه سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يفضل بعض المخلوقات على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعد الشهور على بعض حكمة منه سبحانه وتعالى. وإذا علم المرء ذلك فعليه بأن يتلمس المواطن التي اختارها الله تعالى واصطفاها على بعض، حتى يدخل في عداد قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلم يا عبد الله بأن المرأة إذا عظم ما عظم الله تعالى فإنه ينال الخير والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له، فإنها خير له عند ربه. فمن عظم ما عظم الله نال الخيرية والتقوى بمصداق قوله تعالى. وإذا كان ذلك كذلك فاعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من كل مسلم حي يحيا حياة مستقرة، له فضائل عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. فمن أول ما نوصي به المسلمين أجمعين أن يعظموا هذا الشهر العظيم حتى ينالوا من الله تعالى الخيرية والتقوى. ومن بين تلك التعظيم الذي يعظمه المسلم لهذا الشهر العظيم أن يعلم فضيلة هذا الشهر الكريم عند الله تعالى، فإن الله تعالى ذكر له فضائل كثيرة في كتابه، وذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. فمن أول فضائل هذا الشهر أن دعوة الصائم مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم لا ترد. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا علم المسلم تلك الفضيلة فعليه بأن يضرع إلى ربه وأن يقرع بابه بالدعاء حتى يستجيب الله تعالى منه، فيكشف منه ما نزل عليه من أقدار الله المؤلمة على العبد، أو يفتح له من خزائن الفهم والعلوم والأرزاق ما يدعو به العبد إلى ربه. وكذلك من فضائله أن الله تعالى اصطفاه واختاره لإنزال أعظم كتبه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن أعظم فضائل هذا الشهر أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم فيه، وأنزله تحديدا في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولذلك يقال عن شهر رمضان شهر القرآن، حيث إن المسلم يجمع قلبه ونفسه على تلاوة كتاب ربه خدمة واثنين وثلاث بتدبر وتفهم ومعان للكلمات، حيث إن الله تعالى يخاطب به كل العالمين. فإذا علم المرء ذلك وعلم بأن الرب العلي أنزل كتابه الخالد القرآن العظيم في هذا الشهر الكريم، فعليه بأن يفتح كتاب ربه ويقرأ فيه ما تيسر له كل يوم، فإن ذلك من العلوم التي لا تنتهي أسرارها إلى يوم القيامة. وما ذلك العلماء جيلا بعد جيل يأخذون من القرآن العظيم العلوم الكثيرة التي تظهر كل حين. فعلى العبد أن يفتح كتاب ربه وأن يقرأ فيه، وإن لم يستطع ذلك فعليه بأن يستمع لتلاوة كتاب الله تعالى وأن يتدبر المعاني، لأن الله تعالى أنزل كتابه حتى تتدبر الآيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا كثيرة يستطيع العبد إذا دخل في شهر الخير شهر رمضان أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك التأمينات: من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر، قل آمين فقلت آمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم يستطيع أن يتحصل على هذه الغنيمة الكبرى وهي مغفرة الله تعالى في هذا الشهر العظيم بكثير من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بين تلك الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من أسباب المغفرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث العظيمة. وكذلك من فضائل هذا الشهر الكريم أنه شهر الجود والكرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فإذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من أوقات العام وفي رمضان كان أجود ما يكون، فعلى العبد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجود من ماله على الفقراء والمساكين وغير ذلك بالصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أن فيه ليلة خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: فإذا علم المرء ذلك فعليه بأن يتلمس مراضي الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان حتى يتحصل على فضيلة تلك الليلة. وكذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أنه شهر التوبة والاستغفار، فإن المسلمين أجمعين يقبلون على الله تعالى بالاستغفار والتوبة، ويقبلون على الطاعات والعبادات حتى يتقبل الله تعالى منهم. فهذا شهر للتوبة، باب مفتوح أمام كل عاص، وكلنا ذاك الرجل. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل هذا الشهر العظيم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فإذا علم المرء ذلك وعلم بأن الشيطان الرجيم قد صفده الله سبحانه وتعالى، فعليه بأن يغلب نفسه الداعية إلى الخير على نفسه الأمارة بالسوء، بأن يقدم على الطاعات والعبادات وغير ذلك، وأن يقلع عن المعاصي والسيئات والذنوب. وكذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أنه شهر التقوى، لأن الله تعالى قال في كتابه: لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله تعالى وقاية، وأن تجعل بينك وبين الحرام والذنوب سدا منيعا. فإذا حصلت هذه الثمرة العظيمة فإن العبد بذلك يكون من أولياء الله تعالى، لأن الله تعالى ذكر شرطين للولاية، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله تعالى ولي، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الثمرات بعونه وفضله. وكذلك من فضائل هذا الشهر الكريم أنه شهر سعة الأرزاق، لأن العبد إذا أقبل على الطاعة واتقى ربه فإن الله تعالى يفتح له من خزائن فضله. فقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا في كل وقت وفي شهر الخير خاصة، لأن العبد يقبل على الطاعة كثيرا ويدمن كتاب ربه قراءة وتلاوة وتدبرا وسماعا، ويقبل على الصيام والقيام وقراءة القرآن وغير ذلك من ألوان الطاعات. فإذا علم المرء ذلك وعلم بعض الفضائل لهذا الشهر العظيم، فعليه بأن يوطن نفسه على الإتيان ببعض الواجبات والمستحبات التي هي مذكورة في كتاب الله تعالى ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين ذلك أن يبيت النية من الليل بأنه يصوم غدا أو كل يوم من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. وعليه كذلك بأن يبتعد عن اللغو والرفث والفسوق والبدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك عليه بأن يغتنم الأوقات في هذا الشهر العظيم، بأن يبتعد عن سراق الوقت الذين هم يفعلون قبل بداية الشهر من المسلسلات والأفلام وغير ذلك، فهؤلاء يسرقون وقتك الذي تتقرب به إلى ربك. وعليك كذلك بأن تغتنم الوقت في إبداء الطاعة والإتيان بالطاعات الكثيرة، ونظم وقتك من الآن، وضع لنفسك بعض الأهداف التي تستطيع أن تتحصل عليها في خاتمة هذا الشهر، فتضع لنفسك هدفا من الأهداف تسعى إليه، تقرأ كل يوم جزءا مثلا، أو تفعل من أنواع الخير. وكذلك عليه بأن يثقل ميزانه في هذا الشهر الكريم وفي كل أيام العام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة تثقل ميزان العبد، فمن ذلك أن يكثر من قول لا إله إلا الله، وأن يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأن يتبع الجنائز، وأن يقول الحمد لله، وأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 دبر كل صلاة، إلى غير ذلك مما يثقل ميزان العبد. وكذلك عليه بأن يطهر قلبه من الأدران والآفات التي تعتريه قبل أن يزين ويطهر الشوارع والبيوت، فإن الناس يزينون شوارعهم وبيوتهم وهذا حسن، والأفضل من ذلك أن يطهر المرء قلبه، لأن الله تعالى لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإذا علم المرء كل هذا، وعلم رجلا أو شخصا أو إنسانا يفرط في صيام هذا الشهر العظيم، فليذكره بزجر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد يوما جبلا وعرا، حيث أخذاه ملكان فصعدا به صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا شديدا فقالوا: هذا عواء أهل النار. فقال: ما عملهم؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم. فإذا كان الذي يفطر قبل أن يؤذن المغرب